أصغر تعطينا أعلى مستوى لأن الجاموس أكبر، وإذا أعطيتنا من الجاموس نقبل منك الذي هو أقل مستوى، لأنك أعطيتنا من الأعلى عن الأعلى والأدنى فنقبل منك أقل، وإذا أعطيتنا من الأدنى عن الأدنى والأعلى لا نقبل منك إلا أعلى مستوى. وكذلك إذا كانت إبله مثلا أو غنمه أنواع فيها الفاخر الممتاز وفيها الردي فيها السمان وفيها الضعيفة وفيها الإبل الغالية وفيها الإبل الرخيصة نأخذ من الوسط ونغلب الأكثر، إذا كانت الأكثر الجيدة فنقول لا تعطينا من الوسط أعطنا من الجيد أو دون الجيد قليلا، وإذا كانت الرديئة أكثر أعطنا لا نطالبك بالجيد وإنما تعطينا مما هو أرفع قليلا من الأدنى ليكون على مستوى الاثنين. فإذا كان نصفين وقيمة الفرض من أحدهما 10 ومن الأخرى 20 أخذه من أيهما شاء قيمته 15. نعم، إذا كان مثلا عنده 15 من الجاموس وعنده 15 من البقر العادي الطيب من الجاموس قيمته 20 والطيب من البقر قيمته 10، نحن نريد منه واحدة، فإن طالبناه بجاموس دفع أكثر مما يجب عليه، وإن أعطانا بقر ما قبلناها منه لأنها أقل مما يجب عليه، وإنما نقول أنت بالخيار يا أخي، إن شئت ادفع من الجاموس وإن شئت فادفع من البقر، لكن إن دفعت من البقر فأعطنا يا أخي أعلى مستوى من أجل أن تغطي زكاة وصدقة الجاموس. فإن أعطيتنا من الجاموس فأعطنا أقل، إذا كان قيمة هذا 10 وقيمة هذا 20 أعطنا الوسط، إن كان من البقر قيمته 15 يكون من أحسنه، إن كان من الجاموس فأعطنا قيمته 15 يكون من أقله، فتكون بحسب القيمة وسط بينهما. إلا أن يرضى رب المال بإخراج الأجود، مثلا قال أنا عندي بقر وعندي جاموس وأنا بالخيار في الدفع، لكن نفسي تطيب بأن أعطي لله أجود ما عندي، فخذوا جاموس من الجيد، نقول هذا لا يجب عليك يا أخي، يقول لكن نفسي به طابت لله فخذ الجيد، فإذا أعطانا الجيد وطابت نفسه بذلك قبلناه، ومثله كذلك البخاتي وغيرها من الإبل ينظر حسب الأجود، يكون نطالبه بالوسط بين القيمتين، إن أعطانا الأعلى قبلناه وشكرناه. باب صدقة الغنم. وأول نصابها 40 وفيها شاة، أول نصاد الغنم 40 في 39 ليس فيها شيء، فأول قدر يتجب فيه الزكاة من الغنم هو 40 شاة. إذا كان عنده في محرم 35 شاة ونمت، ففي رجب بلغت 40، وفي شوال ذبح منها واحدة لضيف أتاه فصارت 39، فجاء محرم الثاني وهي 40، ابتدأت بمحرم الأول 35 وفي محرم الثاني استقرت على 40، متى يبدأ حوله؟ من محرم الثاني ابتدأ الحول، في رجب ذبح منها واحدة انقطع الحول، وهكذا، فكلما وصلت إلى 40 ابتدأ الحول، فإن نقصت واحدة انقطع الحول. إذا كانت في محرم 40 وجاء محرم الآخر وهي 40 ففيها شاة واحدة. جاء محرم الثاني وهي 120 نمت، لأنه دفع زكاة من خيارها فبارك الله له فيها فتنامت، فجاء محرم الثاني وهي 120، يقول خذوا ما شئتم، خذوا الواجب طيبة به نفسي، فأنا رغبت حينما أعطيتكم الطيب نمت ماشيتي وبورك فيها، فماذا نأخذ منه؟ أخذنا منه في 40 في العام الماضي شاة واحدة، هذه السنة أصبحت 120 كم فيها؟ شاة واحدة، وفيها شاة إلى 120، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، في 120 شات، إذا زادت واحدة 121 فيها شاتان، إلى 200 فيها شاتان، 201 فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه، في 201 3 شياه، في 200 شاتان، ثم في كل 100 في 100 شاة شات، ثم في كل 100 شاة، هذه تمييز شات، هذه المبتدأ، في كل 100 شاة هذا خبر مقدم، شات مبتدأ مؤخر، لما روى أنس رضي الله عنه في كتاب الصدقات وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، إذا زادت على 300 إلى 400 إلى دون 400 فيها 3 شياه، إذا بلغت 400 صار فيها 4 شياه. قول آخر أنها إذا زادت عن 300 شاة واحدة أصبح فيها 4 شياه، لأنها تعدت نصيب 3 شياه أصبح فيها 4، لكن الصحيح والذي يعضده الدليل أن في 300 إلى 399 فيها 3 شياه، فإذا بلغت 400 ففيها 4 شياه، لأن بعد 300 يكون في كل 100 شاة، والنقص ما نقص عن 100 ليس فيه شيء. في 350 فيها 3 شياة لأنها 300، والنقص هذا اللي زاد عن 300 ونقص عن 400 لا شيء فيه. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة، شاة واحدة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة، شاة واحدة أو لا أو كلها بالنصب. فإذا كانت سائمة الرجل، سائمة هذه اسم كان مرفوع، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة، هذه صفة للسائمة أو نعت أو حال، لا ناقصة لتكون صفة للسائمة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة، ما جاء الخبر إلى الآن، عن 40 شاة، شاة هذه تمييز، شاة واحدة هذه خبر، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة، شاة واحدة، شاة هذه خبر كان منصوبة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وعن أحمد رحمه الله أن في 301 أربع شياة، هذه الرواية الأخرى، ثم في كل 100 شاة، في كل 100 شاة شاة مبتدأ، شاة الأخيرة، وشاة الأولى تمييز مضاف إليه. اختارها أبو بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 300 غاية، فيجب تغير الفرض بالزيادة عليها، يعني حسب الرواية الأخرى إذا زادت عن 300 شاة، شاة واحدة قالوا فيها أربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الذي فيه 300 إلى 300، فإذا زادت عن 300 تغير الفرض فيكون فيها 3-4 شياة، ولكن الصحيح الرواية الأولى، والله أعلم، أنه في 300 شياة حتى 400، فإذا صارت 400 ففيها 4 شياة، وما بين 300 و400 ليس فيها إلا 3 شياة، كما أنه إذا كان فوق 200 وأقل من 300 إلى حد 300 فليس فيها إلا شاتان فقط، فإذا زادت عن 300 شاة واحدة إلى 300 فيها 3 شياة. وعن أحمد أن في 301 أربع شياة، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، يعني من 201 إلى 300 فيها 3 شياة فقط، فإذا زادت واحدة فكذلك على الرواية الأولى حتى تصل إلى 400، يعني على الرواية الأولى من 201 إلى 399 فيها 3 شياة، 201 تبدأ الثلاث إلى 300 شاة وتسع وتسعين فيها 3 شياة، فإذا وصلت 400 ففيها 4 شياة. وعلى الرواية الثانية من 201 إلى 300 فيها 3 شياة، من 301 إلى 400 فيها 4 شياة، إلى 499 فيها 4 شياة، لا إشكال في هذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 300 غاية، الثلاثمائة التي تبدأ من 201 إلى 300 فيها ثلاث شياة، فيجب تغير الفرض بالزيادة عليها، يعني إذا زادت عن 301 تغير الفرض فصار أربع شياة. يقول والأول أصح، يعني أنه لا يتغير الفرض إلا 400، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمها إذا زادت على 300 في كل 100 شاة، ف310 و20 و50 و90 ما وصلت إلى أن كل في أربع في أن فيها أربع شياه يكون في كل 100 شاة، وإنما فيها ثلاث شياه فقط. فإجاب الأربع فيما دون 400 يخالف الخبر، وإنما جعل 300 حدا لاستقرار الفرض، يعني الفرض يختلف بالعدد حتى تبلغ 300، إذا بلغت 300 ففي كل 100 شاة، وما بين 100 و100 الزائدة ليس فيه شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء الخبر، الخبر ما جاء إلا في الأخيرة، ما جاء الخبر. هلا يقول السائل: يخرج من بطني دود في أثناء الصلاة، هل تبطل صلاتي أم لا؟ هذا لا يخلو، إن كان شيء عارض فهو يبطل الصلاة، لأن جميع الخارج من السبيلين الأصل فيه أنه يبطل الصلاة، ينقض الوضوء. حتى قال العلماء: حتى لو كان حصات نظيفة أو درهم أو نحو ذلك مثلا، فالخارج من السبيلين ناقض للوضوء. هذا إذا كان شيء عارض، أما إذا كان هذا مستمر معه كثيرا فهذا حكمه حكم سلس البول، لا ينقض الوضوء ما دام الوقت باق، فإذا خرج الوقت انتقض الوضوء. يقول: إذا أحدث الإمام في الصلاة وأخذ بيد الذي خلفه، هل تبطل صلاة المأمومين ويقول لهم إن صلاتكم باطلة ففيدونا جزاكم الله خيرا؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول: إذا بطلت صلاة إذا سبق الإمام الحدث بطلت صلاته وصلاة من خلفه فلا استخلاف. نقول لهم يرحمكم الله: متى الاستخلاف؟ يقولون: إذا أحس الإمام بعدم القدرة على الاستمرار واستخلف قبل أن ينتقض وضوءه. يرى بعض العلماء أنه حتى لو خرج منه شيء، لو انتقض وضوءه، أن له أن يستخلف، لأنها بطلت الصلاة، لكن صلاة من خلفه ما بطلت. نقول: من أين مأخذكم؟ يقولون: نعم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن وصار دمه يثقب، تقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وصلى بالناس وبنى على صلاة عمر، بنى على أول صلاة عمر، وقرأ بالناس أقصر سورتين من كتاب الله جل وعلا في صلاة الفجر، فاستدل بهذا العلماء على أنه إذا قرأ في صلاة الفجر بأقصر السور فلا بأس إذا كان هذا لعارض، وإلا فيكره القراءة بالقصار بدون سبب. قالوا: إن عمر انتقض وضوءه بهذا الدم الذي يسيل منه، وأتم وبنى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما على صلاة عمر. يقول السائل: هل تسن صلاة الوتر في مزدلفة؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء قال: لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الوتر، لأنه جمع عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء ثم رقد، فلم ينقل أنه أوتر تلك الليلة. بعض العلماء قال: تسن في كل الأيام كل الليالي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه ما ترك الوتر لا حضرا ولا سفرا صلوات الله وسلامه عليه، فالمسألة فيها خلاف. نعم. السؤال الثاني يقول: ماذا يقول المرء في سجود التلاوة؟ يقول في سجود التلاوة مثل ما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، الواجب مرة وما زاد فحسن. يقول السائل أو السائلة: ما حكم الحجاب وسفور المرأة في الإسلام، وما الأدلة من القرآن والحديث؟ يجب على المرأة الحجاب وستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب، لأن الله جل وعلا أمر بذلك في كتابه العزيز في قوله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، الآية. وعائشة رضي الله عنها تقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فإذا كانت المرأة وهي محرمة إذا حاذاها الرجال الأجانب سدلت الجلباب على وجهها، مع أن المحرمة لا تغطي وجهها وإنما تغطيه عند الرجال الأجانب، فإذا كانت تغطي وجهها عند الرجال الأجانب حال الإحرام ففي غير الإحرام من باب أولى. يقول: ما حكم العمرة عن الوالد المتوفى مع أنه قد اعتمر قبل الموت عدة مرات؟ العمرة عن الوالد والحج عنه من البر به والإحسان إليه، لأنها من الأعمال الصالحة، والعمل الصالح الذي تدخله النيابة إذا أهدى المسلم ثواب ذلك لأحد والديه وصل ثواب ذلك إليهما بإذن الله تعالى. وإن اعتمر المرء عن نفسه وحج عن نفسه وأكثر من الدعاء لوالديه فحسن، يدعو لوالديه ويكثر من الدعاء، لأنه يصل بإذن الله كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يقول السائل: هل ورد الصلاة في مكان زمزم؟ لأني رأيت بعض الناس يصلون فيه، وهل هذا من فعل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس يعتقدون الفضل في شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز مثل هذا. الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف فيما سواه، لكن تعمد الصلاة في زمزم هذا لا فضل له على غيره، كما أن بعض الناس يتعمد الصلاة على الخط المحاذي للحجر الأسود، وهذا لا ميزة له على غيره، هذا من الجهل. وإنما المميز هو الصلاة داخل الكعبة والصلاة في مقدمة الحجر، لأن مقدمة الحجر من الكعبة قبل أن ينحني الجدار، فإذا انحنى الجدار انتهى حد الكعبة على ما قرره بعض العلماء رحمهم الله، لأن قريش لما أرادت بناء الكعبة جمعوا ما عندهم من المبالغ الحلال وجنبوا بناء الكعبة مهر البغي وحلوان الكاهن وغير ذلك من الأموال السحت المحرمة، فما استطاعوا أن يجمعوا نفقة تكفي لبناء الكعبة بكاملها مال حلال، فقصروا البناء إلى هذا الحد، وبقي من الكعبة جزء الذي هو مقدمة الحجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين. سمع هذا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فلما كان في ولايته بناها على هذه الصفة، فلما ذهب ابن الزبير رضي الله عنه وتولى من بعده أمر بإعادتها على ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بعثته في عهد قريش. ثم أراد من أتى بعد ذلك أن يعدلها على قواعد إبراهيم على بنا قواعد ابن الزبير، فأشار عليه العلماء بأن يتركها على ما كانت عليه لئلا تكون ملعبة للناس. فمقدمة الحجر من الكعبة له ميزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة رضي الله عنها أحب أن أصلي في الكعبة أخذ بيدها صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وأدخلها الحجر وقال صلي ها هنا، هذا من الكعبة. وأما ما كان حول زمزم أو ما كان حول الخط الأسود المشير إلى الحجر الأسود فهذا لا أصل في تفضيله. يقول السائل ما هو الصحيح بالنسبة لتقبيل الحجر الأسود، هل هو واجب أم سنة، وهل ورد حديث صحيح في فضله لكي يستحق المعتمر المدافعة من أجله؟ تقبيل الحجر الأسود سنة وليس بواجب، فإذا تيسر فحسن.